ومقرطق يسعى إلى الندماء بعقيقة في درة بيضاء، والبدر في أفق السماء كدرهم ملقا على ياقوتة زرقاء. كم ليلة قد سرني بمبيته عندي بلا خوف من الرقباء، ومهفهف عقد الشراب لسانه فحديثه بالرمز والإيماء، ومهفهف عقد الشراب لسانه فحديثه بالرمز والإيماء. حركته بيدي وقلت له انتبه يا فرحة الخلطاء والندماء، فأجابني والسكر يخفض صوته بتلجلج كتلجلج الفأفاء، فأجابني والسكر يخفض صوته بتلجلج كتلجلج الفأفاء. إني لا أفهم ما تقول، وإنما غلبت علي سلافة الصهباء. دعني أفيق من الخمار إلى غد واحكم بما تختار يا مولاي.